بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، كتاب الدرر البهية، عند قوله رحمه الله تعالى: ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. فهذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيما يتعلق بالجائحة، وهي مشتقة من الجوح، وهو الاستئصال. والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وصورة المسألة أن يشتري الإنسان من غيره شيئا من الثمار، ثم قبل أن يجذ الإنسان تلك الثمار تصاب تلك الثمار بجائحة، وهذه الجائحة إما أن تكون بفعل الله عز وجل كبرد شديد ومطر غزير وحر شديد وسيول وأمراض وآفات وما أشبه ذلك، وإما أن تكون بفعل آدمي كأن يأتي لصوص ويأخذون تلك الثمار، أو يمر كما يمثل بعض الفقهاء جيش جرار وعلى طريقه يأكل تلك الثمار، أو يأتي من يحرق تلك المزرعة أو يتلفها بأي أنواع من أنواع التلف. أنت الآن اشتريت ثمارا بمبلغ كبير من المال، وقبل بعد بدو صلاحها، بعد أن ظهر الصلاح كما مر بنا من قبل، ثم قبل أن تجذ هذه الثمرة وقبل أن تحصدها وتأخذها أصابتها هذه الجائحة. فمقتضى الحديث، حديث جابر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ حينئذ إذا حصلت هذه الجائحة لهذا المال، فهل يكون الضمان على البائع أم على المشتري؟ البائع باع بيعا صحيحا، باع سلعة قد ظهر صلاحها، وربما كان الغالب فيها الصلاح، صالحة للجذ والقطع، والمشتري اشتراها وليس في ذلك عيب ولا غرر، البيع صحيح، غاية ما فيه أنهم ينتظرون وقت القطع، تأخر البائع، تأخر المشتري بالقطع، حصلت هذه الجائحة. فحينئذ ما الحكم؟ المال قد يكون 10 ملايين أكثر أقل، كالذين يشترون بعض الثمار من مزارع المانجو ومزارع الفواكه الأخرى، وكذلك أيضا التمر وهو لا زال على رؤوس النخيل، وكذلك أيضا الحبوب، قد تكون هذه المزرعة فيها بر أو شعير أو فيها رز أو غير ذلك، فحصلت هذه الجائحة. مقتضى هذا الحديث، حديث جابر السابق، أنه يكون الضمان على البائع، أن الضمان يكون على البائع، وحينئذ يرد الثمن للمشتري بما يأخذ مال أخيه بغير حق. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن الضمان يكون على المشتري لا يكون على البائع، وإنما يكون على المشتري، لأنه لما باع له باع له بيعا صحيحا، وقد حصل القبض بالتخلية، لأن القبض يختلف من سلعة لأخرى. فإذا كان في الحبوب الثمار يكون القبض يقول العلماء بالتخلية، يعني خلى بينك وبينها، إن شئت فخذها الآن، إن شئت فخذها في الليل، إن شئت فخذها في الصباح، في أي وقت خذها، لكنك تأخرت فلم تأخذها فالضمان حينئذ عليك، لأنه قد باع وخلى بينك وبينها، فحينئذ بما يكون عليه الضمان، بما يكون عليه الضمان. هناك صورة تخرج عن هذا وهذا، وهو أن يبيع البائع ويقول للمشتري جذها غدا أو هذا اليوم، تشتري بشرط أن يكون الجذاب اليوم أو غدا أو خلال 3 أيام، شرط البائع على المشتري هذا الشرط، فتأخر المشتري فحينئذ يكون في ضمان، والمؤمنون على شروطهم، إلا شرط أن أحل حراما أو حرم حلالا قد شرط عليه، فحينئذ يكون الضمان على المشتري. لكن إذا لم يكن هناك شرط والعقد صحيح والبيع صحيح، فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك على القولين السابقين. الذين قالوا بالقول الثاني أن الضمان يكون على المشتري استدلوا بحديث أبي سعيد عند مسلم أن رجلا اشترى ثمرا فأصيب بتلك الثمار فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. قالوا وسياق الحديث في هذا، وقالوا أما سياق الحديث الأول فإنما كان في البيع قبل بدو الصلاح، فلعل الضمان يكون إذا كان قد باع قبل بدو الصلاح. البيع قبل بدو الصلاح لا يصح، البيع لا يصح، وقد يكون في الحديث الواحد عدد من الجمل كل جملة تدل على حكم مستقل، ثم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الجمل المختلفة في مجلس واحد، وربما يكون الراوي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحكام فساقها في حديث واحد، وهذا كثير في الأحاديث، يأتي الراوي ويسوق عددا من الأحكام ويكون قد سمعها إما في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس، وذكرها مرة واحدة، ذكرها مرة واحدة، قد لا يكون في باب واحد، قد يكون في عدة أبواب، قد يذكر شيئا في باب وشيئا في باب آخر ويسوق ذلك في حديث واحد. المهم أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا على قولين في هذه المسألة. هذه المسألة واقعة وحاصلة بين الناس، ويحصل بسبب ذلك نزاع كبير. هناك سلع، أو الأكثر أهل العلم يتكلم على الثمار، وهل يدخل في ذلك الزرع أو لا يدخل، الحبوب على خلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يقولون بل يدخل، المعنى واحد. يبقى معنا أشياء قد تكون غير الحبوب والثمار، ونحن لا نمثل بها الآن في الدرس على أنها مما يحل أو يجوز بيعه، لكن لأنه مثال واقع، ولعل الكثير يعرف المقصود. القات، كثير من الناس في موسم بالذات أيام البرد يأتي يبيع في النهار، جاء الضريب في الليل، أصبح إلا وهيك الضريب، وقد اشتراه 2 مليون، 1.5 مليون بأكثر وبأقل، وعلى أساس اشتراها في النهار أو بعد المغرب وسيجذها بعد الفجر، جاء الضريب في آخر الليل ولم تصبح إلا على مثل هذا الحال. فبعدها اختلفوا الضمان على من، والأجواء متقلبة، نزل برد فجأة في الليل لا يبقى الله منها ورقة، ينزل برد من طرف البلاد طرفها، ما منها خير ولا فائدة لا للبلاد ولا للعباد. كلما كثرت شجرة القات في بلد كثر القتل والقتال والطلاق والمشاكل والفتن وقلة الصلاة، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، والسرقات، وغيرها من أنواع المشاكل، ربما صحبت معها أنواع أخرى من الآثام وغيرها. على كل حال، الكلام الآن على مسألة وضع الجوائح. الحديث الأول يدل على الوضع وعلى أن الجوائح موضوعة وأنه لا يجوز لهذا المشتري للبائع أن يأخذ من مال أخيه بغير حق. من العلماء من فرق، قال يفرق بين الجائحة السماوية التي من عند الله وما بينهم شرط على أن يجوز في وقت معين، وبين الذي يكون بسبب آدمي، فإن الذي يكون بسبب آدمي يمكن أن يخرج البائع والمشتري إلى ماذا؟ إلى البحث عنه، البحث عن الفاعل، لأن البائع ما فعل شيئا ولا تسبب في شيء، والمشتري هذا جاء واعتدى على هذه الثمرة. وفرق بين الذي يكون بسبب آفة من عند الله عز وجل، قدر الله عز وجل على هذا على هذه المزرعة بسيل عظيم، ببرد شديد جاء وأتلف هذه الثمار، حصل برد شديد، الأول برد والثاني برد، أو حر شديد، حصلت موجة حر إلى أن تلفت هذه الثمار أو هذه الحبوب، فحينئذ يدخل في الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. أو جاءت جراد، جراد جاءت ووقعت على هذه المزرعة من البر وعلى المزرعة من الذرة أو الشعير وغيرها، والجراد ما تفرق، العامة يقولون الجراد ما تعرف مال الوقف، تقول لا هذا وقف هذا حر، هذا حق فلان وهذا حق المسجد، ما تعرف، تأكل من شقها طارف. وكما قال الأول، مر الجراد على زرعي فقلت له إلزم طريقك، لا إلزم طريقك لا تحرف بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة إنا على سفر لا بد من زادي، فقالوا له لا بد، نحن على سفر لا بد نتزود من مزرعتك، مزرعة الجيران لا بد من هذا. فإذا جاء مثل هذا الجراد الذي حط في الليل أصبح في الصباح ولم يبق من هذا الثمر شيء، أتلف هذه المزارع. يأتي أحيانا جراد يعني كالغمام، وإذا نزل بأرض يعني أفنى ما فيها. فمثل هذه الجوائح التي هي من عند الله عز وجل وبقضائه وقدره، والكل بقضاء الله تعالى وقدره، لكن هذا ليس للآدمي فيها فعل، وبحيث أن الملامة ترجع إلى هذا أو ذاك، فيفرق بين هذا وبين هذا. ومن أهل العلم في هذه المسائل بالذات من توقف، قال دليل الطرفين قوي، والمسألة من الطرفين محل يعني أخذ ورد، وفي مثل هذا الحال من الخلاف القوي التوقف خير من أن يسلك الإنسان مسالك الترجيح، وقد قال بهذا وهذا جمع من أهل العلم. طيب، معنا أيضا مسألة لا يحل المهم المسألة مفهومة، ولعل القول الراجح هو الوسط، التفريق بين ما كانت الجائحة بفعل الله عز وجل أو بفعل الآدم. إذا كانت بفعل الله وليس هناك شرط بين البائع والمشتري على أن يكون الجذاب في اليوم أو غدا أو بعد غد، ولم يحصل تفريط من المشتري، فحينئذ يجب على البائع أن يرد له المال. وإذا كان بفعل فاعل، فحينئذ يتعاونان على البحث عن هذا الفاعل، فيقول أنا الآن ما ذنبي، جاء السارق وأخذها وقد سلمت لك مفاتيح المزرعة وقلت لك ابحث لك عن حارس أو جذها اليوم أو غدا، أنا مسافر، أنا سأذهب، أنا خليت بينك وبينها، جاء من سرقها وأتلفها، لا ضمان. هناك مسائل هي أقل وأخف والخلاف فيها أقل بكثير، قالوا لو جاء مجموعة من الطيور وأكلت بعض الثمرة في بعض الأماكن، في تأتي غربان ففي الأماكن الساحلية وغيرها، أو بعض الطيور تأتي وتأكل بعض الثمرة، أو تأتي رياح وتسقط بعض الثمار على الأرض ثم يحصل لها شيء من الضرر، هذا لا ضمان على البائع في مثل هذا، شيء يسير وشيء قليل. فلكن لو كان الشيء كثير مثل الجراد أو آفة سماوية عظيمة، فحينئذ الحديث يدل على وضع الجوائح، فبما يأخذ مال أخيه بغير حق؟ لأن هذا المشتري إنما أراد أن يستفيد منها، ما حصل على شيء. بالذات لو أنه مثلا بعت له في النهار على أن يجذها في اليوم الثاني في الصباح، جهز العمال سيأتي في الصباح من أجل أن يجذ، نزل برد شديد أو جاء برق وأحرقها أو حصل شيء من الآفات، تأخذ مال أخيك بأي حق؟ طيب، يقول: ولا يحل سلف وبيع. هناك من يقول السلف المعروف الذي هو الدين، وهناك من يقول المراد به السلم الذي مر بنا من قبل. فلا يصح أن تجمع بين سلف وبيع. جاء إنسان وقال لك: أريد أن أشتري سيارتك. قل: طيب، أنا سأبيعها لك بشرط أن تقرضني كذا وكذا. طبعا هو الآن سيبيعها برخص، لأنه الآن محتاج إلى مال، يحتاج إلى أن تقرضه، سيبيعها لك بأقل من سعر السوق أو سيراعيك في ثمنها. فحينئذ حصل الشرط. لو كان بدون شرط، جاء إنسان اشترى من آخر فقال له: أنا أبيعها، أنا بحاجة إلى مال، بعتها لك بكذا وكذا، ثم ذكر له ما يعانيه أو ما عنده من ظروف أو مرض أو غير ذلك، وطلب منه أن يقرضه بدون شرط، هذا ما في شيء، وليس داخلا في هذا، ولا كلام للعلماء على مثل هذا. فلأن هذا البيع مستقل، وهذا سلف غير مشروط، ما شرط عليك: ما أبيع لك إلا مقابل أن تقرضني، ما أقرضك إلا بشرط أن تبيعني سيارتك. جاء إليه وقال: أنا عندي مرض، أو أحتاج أن أسافر إلى الخارج، أحتاج إلى 3 مليون قرض. قال: أنا أعطيك 3 مليون بشرط أن تبيعني السيارة الفلانية، أو دكانك الفلاني، أو بيتك الفلاني، أو جنبيتك الفلانية، أو الشيء الفلاني، فإن لم تفعل اذهب وانظر غيري. فحينئذ يكون هذا كما يقول العلماء فيه حيلة على الربا، يتحايل على الربا بمثل هذا. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنما ينهى عنه لما فيه من الضرر الخالص أو الضرر الراجح، لا ينهى الشرع الناس عما فيه مصلحة لهم. وفي مثل هذا يكون استغلال لحاجة المحتاج، تأتي وتضغط عليه بسبب حاجته على أن يبيع لك الشيء الفلاني، وتعلق هذا بهذا، فهذان الآن عقدان مرة واحدة: لا أبيع إلا أن تقرضني، لا أقرضك إلا أن تبيعني. فلا يصح سلف وبيع. كذلك أيضا لا يصح سلم وبيع، لا يصح سلم وبيع. يأتي ويقول له: أنا أعطيك، أو هات 100,000 إلى وقت الحاضر، أعطيك 10 أقداح بشرط أن أبيعها لك بكذا وكذا، بشرط أن أبيعها لك بكذا وكذا. الآن أنا المقرض وأنا البائع مرة ثانية لهذا بشرط، فيكون في هذا أيضا حيلة على الربا، سواء كان في باب السلم أو كان في باب السلف الذي هو القرض البين الواضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وهذا أمر موجود بين الناس، وبعضهم يتحيل ويستغل أيضا بمثل هذا حاجة المحتاج، فيستغل حاجته لمثل هذا الأمر. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريم هذا، ابن قدامة نقل الإجماع، ابن رشد نقل الإجماع، القرطبي نقل الإجماع، الوزير ابن هبيرة نقل الاتفاق. إيش الفرق؟ الآن الكلام على نسق واحد. أعيد، هذه المسألة يعني دل عليها النص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، ونهى عن شرطان في بيع، نقل الإجماع على هذا، على تحريم السلف والبيع، نقل الإجماع ابن رشد والقرطبي وابن قدامة وغيرهم، ونقل الاتفاق الوزير بن هبيرة. إيش الفرق في الكلام؟ اسم واحد. لا، أنا خرجت الكلام، ما خرج سؤال، يعني تجيب، ما تقلبها وتفعل لي سؤال، لي أنا خارج نفسك منها. فمعنى إن قلت نعم قلت الحمد لله، وقلت لا قلت إذا ليش إذا ما استفدت أنا شيئا. يعني هل هناك فرق؟ نعم يا أخي آدم أحسن. يعني هنا مسألة لا بد من الانتباه لها، وأرى كثير من الباحثين والذين يكتبون يأتي ويقول المسألة محل إجماع، والدليل قال ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة في الإصلاح اتفقوا على كذا وكذا. الوزير ابن هبيرة خاصة عند أن يقول اتفقوا لا يريد كل العلماء، يريد الأئمة الأربعة، ما يريد العلماء جميعا، يريد الأئمة الأربعة، لكن غيره لو قال أجمعوا يريد كل العلماء، إلا أن يكون هناك قرينة. كان يأتي شخص مثلا شافعي ويقول أجمع اتفق الأصحاب أو أجمع ويريد بذلك إجماع الأهل المذهب، هذا أمر آخر. فهناك بعض الاصطلاحات لبعض أهل العلم لا بد من الانتباه لها. مثلا الجد بن تيمية في كتاب المنتقى عند أن يقول في الحديث متفق عليه، ماذا ما المراد عند أن تسمع أنت يا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا متفق عليه؟ يتبادر إلى ذهن الجميع أن الحديث أخرجه من؟ البخاري ومسلم. سواء قال متفق عليه أو أخرجه الشيخان أو البخاري ومسلم، المعنى واحد. لكن إذا قال الجد ابن تيمية إذا قال متفق عليه فما مراده؟ من يعرف؟ واحد. من أيضا؟ أنا يريد يعني البخاري ومسلم وأحمد، يعني عنده هذا اصطلاح له، اصطلاح له البخاري ومسلم وأحمد. فإذا قال هو متفق عليه يعني هذا، هو قد جاء بالبخاري ومسلم لكن وزياد وزياد. على كل حال هناك يعني بعض الاصطلاحات لبعض أهل العلم في بعض الفنون وفي بعض المسائل يكون طالب العلم منها على يعني بصيرة، سواء في باب الحديث والمصطلح، باب الجرح والتعديل والألفاظ والعبارات أو في غيرها، يكون لبعض العلماء اصطلاح خاص يخالف فيه اصطلاح الأئمة الآخرين. ولولا أن يتشعب بنا المقام لذكرنا بعض اصطلاحات بعض المحدثين وبعض أئمة الجرح والتعديل وبعض الفقهاء في بعض المسائل. لكن نرجع إلى ما نحن عليه، هذه المسألة نقل فيها كما سبق اتفاق أهل العلم على مثل هذا الأمر. فلا يصح سلف وبيع، ولا يصح كما قال شرطان في بيع، لكن شرط واحد بيع وشرط. من أهل العلم هم الجمهور من يقولون لا يصح بيع شرط، مع أن الحديث لا يصح، الحديث الوارد في النهي عن شرط وبيع، النهي عن شرط واحد وبيع لا يصح، لكن شرطان في بيع ويأتي أنهم حملوه على ما يتعلق ببيع العينة، لكن شرط واحد وبيع ينظر في ذلك الشرط كمسألة مستقلة ما لها علاقة بتحريم مسألة شرط. اشترط الإنسان شرطا في البيع، على أن الجمهور يمنعون لا يصح شرط وبيع. وقد مر بنا مرارا أن الشروط في العقود سواء في عقد البيع أو في عقد النكاح أو غيرها، هناك شروط للعقد وشروط في العقد. ومر بنا مرارا أن الشرط الذي يكون للعقد هو الذي من وضع الشرع، والشرط الذي في العقد من وضع المتعاقدين أحدهما أو كليهما لمصلحة لهما، وبينهما فروق. الشرط الذي للعقد لا يصح العقد إلا به واحد، ثانيا من وضع الشرع، ثالثا لا يصح التواطؤ والتراضي على إسقاطه وإلغائه. لكن الشرط الذي في الشيء في العقد، الأول للعقد الثاني في العقد، الذي يكون أولا ليس من وضع الشرع، ثانيا هو يصح العقد بدونه، يعني لو لم يشترط أحدهما على الآخر العقد صحيح، لكن في الشرط الذي للعقد لا يصح العقد إلا به. مثل الرضا، أن يكون الإنسان راضيا أن يبيع وأن يشتري، وأن يكون جائز التصرف، وأن تكون السلعة هذه مملوكة له، ونحو ذلك من الشروط. ولكن الشرط الذي في العقد أن يشترط أحد المتعاقدين أو يشترط كل منهما على الآخر شرط يكون له فيه مصلحة. فهذا الشرط إن كان هذا الشرط لا يخالف ولا يناقض مقتضى العقد، لا يتنافى مع مقتضى العقد، شرط صحيح، فحينئذ ينظر هذا الشرط من وضع أحد المتعاقدين يصح العقد بدونه، يصح التراضي على إلغائه، لكن الشرط الشرعي لا يصح التراضي على إلغائه، يقول هو راضي وأنا راضي فيصح بدون مثل هذا. فجاء إنسان باع ما لا يملك، قال المهم أنت بيع لي، أنا مشتري أنت فقط، اكتب لي ورقة أنه هذه العمارة ولا هذه الأرض. إنسان جبار ظالم يستطيع بعد ذلك بالذريعة هذه، قال باع لي وكتب لي بصيرة ورقة وشهد الشهود، وبعدها من يأتي إلى هنا فحصل له كذا وكذا، فيقول لك المهم بيع، المهم أن تبيع، وهذا باع ما لا يملك، يقول أنا راضي وهذا راضي أن يبيع ما لا يملك. وهذا إيش يضر أي واحد ماشي في الشارع وقال لك واحد تبيع لي هذا العمارة، يقول مش حقي، ما عليك، أنا داري مش حقك، أنا داري مش حقك، وليش أكلمك أنا الآن، فأنا أكلمك، قال طيب أنا مش حقك، كيف أبيع لك؟ قال خذ لك 100,000 ومشي لك بيع. فهذا الأمين واحد يعني ذمة يعني وسع، وجاء 2 شهود من 10,000 ولا أكثر ولا أقل، بعض الناس ممكن يشهد حتى يعني مثل الذي قال يقتل واحد لوجه الله، فالذي كان شخص قاتل يقتل أناس، كل من أراد أن يقتل غريم له جاء إلى شخص دفع له أموالا يأخذ المال وقتله ولا يبالي. جاءت امرأة تبكي عند هذا الشخص، فلان هذا قتل ولدي أريد أن تقتله، قال كم تدفعين؟ تبكي والله ما عندي، قتل يتم أطفاله يتم بعده فعل. قال خلاص هذا نقتل الوجه الله، يقتل الوجه الله. فما فيش مثل هذا الآن يعني يبيع يشهد الوجه الله ولا يفعل وجه الله. فالمهم أن يعني هذا شرط شرعي لابد أن يكون إنسان مالكا لما يبيع للمبيع، لكن الشرط الذي في العقد يشترط أي واحد منهما أي شرط، إن كان هذا الشرط يخالف حل حراما أو يحرم حلالا يتنافى مع مقتضى العقد، يقول لك أنا أبيع لك رغيف من الخبز بشرط ألا تأكله وألا تطعمه لإنسان ولا حيوان ولا طير ولا لأحد، طيب ايش يفعل عليه؟ أعمل له خبز يبس ويربطه عن رقبته يعني يكون يعني مع الذهب لامرأته ولا لابنته، ايش يفعل به طيب؟ فأزوجك ابنتي هذه لكن لا تكلمها ولا تنظر إليها ولا تقربها ولا يعني فقط جاءت يعني عاقل حارة، طيب يعني كيف يعني لو وجه ابنته بدون أي شرط من هذه الشروط يعني ما له فيها على كلام قريب ولا بعيد، المهم هات 1.5 مليون هات أكثر هات أقل وبس. على كل حال إذا كان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أو يحل حراما أو يحرم حلالا لا كلام في بطلان، لكن يكون الإنسان الذي اشترط شرطا إما أن يكون له فيه مصلحة مباحة، كان يقول بعتك هذا البيت بشرط أن أسكن فيه شهرا، بعتك هذه السيارة على أن أذهب بها المشوار الفلاني، يحدد شيء معلوم عند الطرفين، فبعتك، أو قد يشترط شرطا هو موافق للعقد الشرعي، يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن أفكر، أنا الآن سأبقى عندك في المحل، اشتريتها منك بكذا أفكر إن أقوم، سواء شرط ولا ما شرط هذا شيء ثابت لك، الشرع أثبت لك هذا، أنا أشتري منك هذا لكن لو فيها عيب من حقي أن أرد، شرطت أو لم تشرط يحق لك أن ترد، هذا اشترط شرطا يوافق ما قرره الشرع. لكن إذا شرط الإنسان شرطا زائدا، أنا أشتري منك السلعة الفلانية السيارة الفلانية بشرط أن يكون لونها أحمر أو أبيض أو بيج أو أي لون معين، أنا أريد منك الشيء الفلاني بشرط أن يكون على صفة كذا وكذا، هذا لا بأس به. طيب لو أنه قال أنا أبيعك الشيء الفلاني بشرط ألا تبيعه، أبيعك هذا الجوال أو هذا الكتاب أو هذا البيت أو هذه الأرض بشرط ألا تبيع، هل يصح أو لا يصح؟ للعلماء في هذا 3 أقوال، منهم من يقول لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من يقول يصح العقد ويبطل الشرط، العقد صحيح الذي هو البيع والشرط باطل، الشرط يكون باطلا والعقد صحيح، يقول الشراء صحيح وكون اشترط ألا يبيع ما عليك منه بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لما جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة وقالت إنها كاتبت أهلها على 9 أواق. قالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم فعلت على أن يكون ولاؤك لي، على أن يكون ولاؤك لي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق. إيش الولاء هذا لمن أعتق؟ يعني عندك عبد أعتقته لوجه الله، يوم من الأيام العبد هذا صار عنده أموال، صار ثري، ما عنده أحد من الورثة، أو عنده ورثة لكن من أصحاب الفرض لا من أصحاب التعصيب. مثال الأول: شخص أعتق عبده اكتسب أموالا عظيمة ثم مات وليس له وارث، يرثه من؟ السيد الذي أعتقه. إنما الولاء لمن أعتق، بالولاء ولو كانت حتى امرأة بالتعصيب. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وكذلك أيضا لو كان له صاحب فرض، كان له زوجة، كان له بنت، كان له أخت، كان له أم، سيبقى تعصيب سواء للمعتق الذكر أو الأنثى، فحينئذ يكون ولاء له. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أن يكون ولاؤك لي؟ ذهبت إلى أهلها قالوا: لا، نبيعك بشرط أن يكون الولاء لنا. أخبرت بي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني اشترطي لهم، قولي لهم طيب لكم ذلك، وبالنهاية حبر على ورق. لماذا؟ لأن هذا شرط ينافي الشرع، وجوده وعدم وجوده سواء. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. شرط الله أوثق، وحكم الله وحق الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. أبطل ذلك وقال لعائشة: اشترطي لهم الولاء. فاشترطي لهم الولاء وليس لهم ذلك، وليس لهم ذلك. فقال هؤلاء العلماء، قالوا: إذا كان هناك شرط باطل يمكن أن يشترط ولا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة بعينها قالوا: إذا كان هناك للمشترط غرض صحيح فلا بأس. مثال ذلك: قال له: أنا أبيعك هذه الأرض التي بجوار المسجد، لكن إذا احتاجها المسجد توقفها المسجد. طيب ليش ما توقفها أنت؟ لازم تفعل خير وقفها أنت، ليش يعني تأخذ مني الثمن وبعدها يعني غيرك هو الذي يفعل الخير وأنا ما تفعل؟ قال: أنا كنت ناوي هذه النية وكان هذا القصد عندي، لكن حصل علي مرض واحتجت، وأنا كنت حريصا غاية الحرص وأدعو الله أن ييسر قبل أن تتم الصفقة ويجعلها المسجد، لكن ما تيسر. فأنت إذا كنت هذا الغرض تنتفع بها الآن، انتفع بها بما شئت، لكن لو احتاجها المسجد تتركها المسجد. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقولون: هذا الشرط صحيح، وهذا المشتري دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. له ألا يقبل، له ألا يقبل، كونه قبل والبائع هذا له غرض صحيح، له غرض صحيح. يأتي ويقول له: أنا أبيعك هذا الشيء الفلاني، والشيء هذا عزيز علي وأحب هذا الشيء. والإنسان قد يحب داره، دابته، أرضه، يكون من ماله شيء محبوب إلى نفسه، حتى بعض الثياب، بعض الناس يحب شيء من الثياب، عنده عدد منها ودائما يلبس هذا أو تلك العمامة المعينة أو ذلك الكوت المعين. المهم أن هذا الشخص قال: سأبيعك هذا الشيء، هذه جنبية جنبية أبي وجدي، لكن أنا الآن محتاج، أبيعها لك بشرط لو بعتها تبيعها لي، إن كنت تريد، إن كنت تلبسها لك ذلك، لكن إذا كنت تبيع بها لي. واستدلوا لذلك بأن ابن مسعود رضي الله عنه باعت له امرأته جارية، وشرطت عليه أنه إن أراد أن يبيعها أن يبيعها لها بما اشتراها به، وأقر ذلك عمر، قالوا: هذا ابن مسعود وهذا عمر، وقد يعني صدر مثل هذا فلا بأس بمثل هذا. لكن هذا الأمر فيه يهون، الإنسان سيسترجع المال، بخلاف الأول الذي يوقف هذه الأرض أو يقول: أبيعك هذه الأرض فازرعها فإذا امتلأت المقبرة التي موجودة في الحارة ولا في المدينة ولا في القرية تكون هذه الأرض مقبرة، تكون هذه الأرض مقبرة. المهم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وبعض أهل العلم يرون جواز هذا، قالوا إذا كان للبائع مقصد صحيح، له قصد صحيح يريد فعل خير ويريد أيضا باعها لحاجة وقال إذا بعتها فبعها لي أنا المشتري ما تبيعها لغيري، أو لا تبع هذا الشيء حتى تستشيرني وترجع إلي في مثل هذا، أما أن تبيع لغيري فلا، هكذا بدون بدون قيد ولا شرط. فمثل هذا كما سبق هناك من يجيز مثل هذه الصورة، وإلا فأكثر أهل العلم على البطلان، على أن هذا الشق باطل وأن هذا العقد باطل من أساس. ومن أهل العلم يقول العقد صحيح والشرط باطل لأنه يخالف، فإنما اشترى الإنسان السلعة ليتصرف فيها تصرف الملاك بيعا وشراء وهبة ووقفا وهدية وغير ذلك، أما هذا سيكون ملكه لها ناقص وتصرفه فيها قاصر، فكيف يشتري؟ الذين قالوا بالجواب قالوا إنما دخل على بصيرة، كان يستطيع أن لا يشتري، يستطيع أن لا يفعل. ومثل هذا كما مر بنا في كتاب النكاح، لو أن رجلا تقدم لامرأة فقالت أقبل مثلك لا يرد لكن بشرط ألا تتزوج علي، هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين، من أهل العلم يقول شرط صحيح ويلزمه ذلك، فإذا تزوج عليها انفسخ العقد. طبعا من الخسران؟ كيف هو؟ في الغالب يكون الضرر على المرأة بالذات لو كان عندها أولاد، ولذلك هو سيأتي لها أن يصبر إذا لقى عندها ولد ولا اثنان ولا ثلاثة وقال لها شوف يا بنت عمي بيننا شروط، وأنا إنسان يعني طالب علم وأسمع الناس يتكلمون وأنا ما أريد يعني أظلم أحد، أنا الآن نفسي قد تعلقت لنا فعندي رغبة شديدة ما أستطيع أنا أبقى على هذا الحال، إن شئت أن تذهبي إلى بيت أهلك ف لك ذلك، أنا سأقدم على الزواج ولا شك، إن شئت أن تبقي فمن الأرض إلى فوق الرأس، وأنا مستعد أن تبقي أنت يعني كذا وكذا وجاب يعني لها من المداح والثناء، فإن شئت أن تذهبي لك ذلك، بعد ما عندها 4 ولا 5 أولاد وربما متعلقة بأولادها وتتضرر، وفي النهاية ربما قد لا تجد بعد ذلك إلا زوجا معددا، فحينئذ سترضى على مضض. إن كان هذه نية من البداية فلا يجوز، لا يجوز له أن ينوي لها هذه النية وقال ما عليك اشترط لهم بعدها أنا أقول أضعها أمام الأمر الواقع، لا يجوز، من يرضى هذا لابنته ولأخته ولمن له عليها ولاية؟ لكن من أهل العلم من يقول يشترط ويقول لها طيب وبعدها لا يبالي بهذا الشرط. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا شرط صحيح، ما يأتي بعضهم قال إذا حرمت عليه ما أحل الله، ما قالت لك حرام، ما قالت لك حرام، هي قالت ما أطيق هذا، ما أصبر عليه، ما أحتمله، لها ذلك. إذا قبلت ودخلت على هذا الشرط فيجب عليك أن توفي بهذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط كما في الصحيحين أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المؤمنون في الحديث المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه ما حرمت عليه شيء أحله الله لكنها قالت له ما أطيق هذا، مثل الذي تشترط أن تبقى في المدينة ما تذهب إلى الريف، ما حرمت الذهاب إلى الريف، أو العكس اشترطت بيتا معينا ما قالت يحرم عليها أن تسكن فيما هو أقل منه، لكنها اشترطت شرطا لها فيه مصلحة. وعلى كل حال الشروط هذه التي في العقد منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم متفق على جوازه، ومنها ما هو متفق على تحريمه، ومنها ما هو محل خلاف، مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه، وحينئذ يكون الحق لمن؟ للمرأة، إن شاءت أن تبقى وتتنازل عن الشرط، وإن شاءت انفسخ النكاح بمجرد عقده على غيرها، ولا سبيل له حينئذ عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لا لا لازلنا في الشرط في بيع، لازلنا في الشرط الواحد، ما قد وصلنا إلى الشرطين. كل هذه الأمثلة في شرط واحد، كل هذا في شرط واحد. الشرط الواحد الحديث الوارد في النهي عنه كما سبق لا يصح. يبقى معنا النظر في كل مسألة على حدة. إن كان اشترط شرط، هناك شروط محرمة باتفاق، فهذا الشرط وجود وعدم وجود سواء. شرط جائز باتفاق، مثل إنسان باع لك بيته بشرط أن يبقى فيه شهر إلى أن يدبر نفسه، شرط جائز باتفاق. ومثل دليل هذا الجواز بيع شرط، الحديث الوارد في المنع لا يصح، وعندنا حديث بل أحاديث الجواز، مثل جمل جابر باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة، هذا بيع شرط، هذا بيع وشرط. فإذا كان الشرط جائزا ولك فيه مصلحة لا بأس. هناك شروط محل خلاف بين أهل العلم، منها هذا الذي ذكرنا، أن من العلماء من أبطله، منهم من أجاز البيع وأبطل الشرط، منهم من أجاز كشيخ الإسلام ابن القيم فيما إذا كان للبائع غرض صحيح. يقول أنا أبيع أرضي بشرط أن تجعلها للمسجد، لا يحتاج لها المسجد، إذا امتلأت المقبرة تجعلها مقبرة. فشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومعهم من معهم من أهل العلم يرون الجواز. جمهور العلماء يقولون لا، عقد باطل من أساس. من أهل العلم من يقول العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل. فما كان صحيحا، أما ما كان موافقا للشرع فواضح، ما كان باطلا باتفاق أو يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، يعني مقتضى أن يبيع لك، قال لك باع لك القرص من الخبز وقال لك لا تأكل، لا تصدق به، لا تعطيه لا الإنسان ولا الطير ولا الحيوان ولا شيء، يبقى هكذا معك إلى أن يتلف يرمى في القمامة، هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد. إنما اشترى الشيء الفلاني للانتفاع به، أبيعك هذا البيت بشرط الثوب بشرط ما تلبسه ولا تصدق به ولا تعطيه لأحد يلبسه ولا حتى تفصله أي شيء ثاني. هذا ما فيه شيء، يعني الذي يشترط يقول أجرتك بيتي بشرط ألا تؤجر لغيري، أجرتك دكاني بشرط ألا تؤجر الدكان، هذا شرط جائز ولا حرج فيه. لكن لو لم يقل ذلك ولو لم يشترط ذلك، للمستأجر أن يؤجر بشرط ألا يأتي بمن يكون من ورائه ضرر. لماذا؟ لأن الإجارة تمليك منافع، أجرتك بيتي ملكتك منفعته طيلة السنة أو الشهر أو الشهرين، أجرتك دكني ملكتك منفعته هذه المدة. فحينئذ أنا استأجرت الشقة منك مثلا لمدة سنة الشهر 30,000، أخرج منها على طول وأجرها 60,000 شهريا، ما في شيء. لكن أحيانا هذا أجر يؤجر العائلات، هذا جاء عزاب، عند الناس أن العائلة أحسن من العزاب، العزاب له اهتمام بنظافة ولا عبث، وربما طول الليل صفات وضبط ولكم وحولوا حلبة مصارعة والمنكسر اللمبات خرب الطياب، المهم قد يحصل منهم ضرر. أنت أجرت هذا الدكان لإنسان يبيع ملابس، قام هو أجره مخرطة ولا بنشر ولا مكان، يعني من الأشياء التي يحصل فيها ضرر على المحل، يعني إزعاج وأذية وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن بينهما شرط لا بأس، إذا اشترط ألا يؤجر فليس له أن يؤجر، وللمؤجر أن يمنع، وهذا شرط صحيح، هذا الشرط صحيح. كيف؟ لهذا أيضا لا يصح، لأن في هذا الآن مساومة بالبنت وإضرار بها، ما أسلفك كذا وكذا وهو كبير في السن يحتاج إلى ذهاب للداخل والخارج، وخارج التغطية تماما، وقام يعني 120 وقام يزوج يعني بنت يعني في 20 ولا 18، ما يسلف 2 مليون لا يزوج هذا البنت، وهذا محتاج الفلوس مستعير ضحي بنته، لا، فهذا يكون فيها يعني ضرر عظيم على البنت. طيب جاء الوقت، وإلى هنا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. أحييكم الله. طيب، يقول محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى الأخ الفاضل صالح الفقيه حفظه الله، وذلك في مسجد معاذ بن جبل أبلان حارة الحكل. يقول: لماذا ذكرت المرأة مع الكلب والحمار، وما الحكمة في ذلك في بطلان الصلاة؟ يعني السؤال فيه يعني نقص كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقيل: ما بال الأسود من الأحمر؟ قيل: الكلب الأسود شيطان. والحديث في مسلم: وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، وأنكرت مثل هذا. مع أن من علم في هذا حج على من لم يعلم، وليس في هذا تشبيه للمرأة بالكلب والحمار أو احتقار وازدراء لها. والمراد بالمرأة الحائض يعني المرأة البالغة، أن مرورها بين يدي المصلي يقطع صلاته، كما أن مرور الحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة، كما أن مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع الصلاة. وليكن منك على بال أن جمهور أهل العلم على أن المقصود بالقطع نقصان الأجر وليس البطلان. ومن أهل العلم من أخذ الحديث على ظاهره وقال: إذا مر غير الثلاثة أمام المصلي ينقص الأجر، والمصلي مطالب بالمدافعة واتخاذ السترة والاقتراب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت شاة أن تجتاز بين يديه، فاقترب من الجدار حتى كاد يلتصق به، فمرت من ورائه. والمراد بهذا أيضا المنفرد والإمام، أما المأموم فليمر من مر. يعني المراد إذا كان الإنسان إماما لا تترك أحدا يمر بين يديك، لا من هذه الثلاثة ولا من غيرها. إذا كان الإنسان منفردا فلا ينبغي أن لا يجوز له أن يترك شيئا من هذا يمر بين يديه ولا غيره. وإذا مر شيء فليدافعه، في حديث أبي سعيد: فليقاتله فإنما هو شيطان، إن أبى قال إذا أراد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعلى المصلي بالمناسبة أن يتخذ سترة عند أن يصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس، وأنت مطاوم بالدنو من السترة. ويكون ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل، قدره العلماء بثلثي ذراع، ثلثي ذراع ارتفاع السترة. ولو تكون مثل العصا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له أنزة في الفضاء والخلاء ويصلي إليها، لأن فائدة السترة من أراد أن يمر بعدها يمر. يعني لو أن الإنسان الآن مثل هذا وضعه بين يديه وصلى إليه، أراد أن يمر من يمر يمر، رأى ولو من كان. فلكن بينك وبين السترة لا تتركه يمر ويقطع عليك صلاتك. ولو كنت وحدك في البيت صلي إلى سترة، قد يقول قائل: طيب الباب مغلق ما في أحد. الشرع له مقصد في هذا، قد يمر من لا تراه، والسترة هذه قد تكون مانعة له لمن لا تراه أنت. المهم إذا صلى الإنسان في المسجد إلى الجدار، إلى عمود، إلى شخص جالس لكن لا يحبس غيره، ويأتي يصلي إلى مثل هذا الذي يريد الخروج فيحتاج بعد ذلك إلى الحركة. على كل حال، الجمهور جمهور أهل العلم على أن هذه الثلاثة، المرأة إذا مرت بين يدي المصلي والحمار والكلب، إنما ينقص الأجر لا يبطل الصلاة. هذا طبعا إذا أصر على المرور. هذا يحصل فيه حرج شديد، أي البعض قد يقول: طيب كيف يدخل المرأة المسجد الآن؟ هذا يحصل حرج شديد بالحرم المدني والمكي. أحيانا تصلي أنت في آخر قبل السلام، إلا جاءت امرأة ومرت. على قول من يقول بالبطلان غير الجمهور: قم واعد الصلاة من جديد، ركعتين بعد الطواف، ولا دخلت تصلي تحية المسجد وما أشبه ذلك. أما إذا كنت وراء الإمام، حتى لو مر فيلق من الحريم بين يعني يديه ما يضر. إذا كان الإنسان يصلي وراء إمام سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقيل إن الإمام نفسه هو سترة لمن وراءه على قولين في مثل هذا. ولا والدليل على ذلك أيضا ما في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه مرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى وكان راكبا لأتان أنثى الحمار، قال فنزلت وتركت الحمار وتركت الأتان ترتع ومر وهو يعني بين يدي الصف، ما أحد أنكر عليه ولا قال له لماذا أرسلت الحمار. فلأن من صلى وراء الإمام لا يضر، لو مر حمار لو مر كلب لو مر إنسان كبير صغير لا يضر طالما أنك تصلي وراء الإمام، وبالذات مثل يوم الجمعة أحيانا بعض الناس يصلي الجمعة إنسان أراد أن انتقض وضوء أراد أن يخرج، هذا يمنع هذا يرده، وهذا يظن من يظن منهم أن هذا يقطع عليه صلاته، ولو جاء يمر عليه يمر أمامه وهو يصلي الركعتين ولا يمد يده ولا يتكلم، يعني فيما ينبغي له أن يرده ما يمانع، وفيما لا يضره يأتي ومد يده يحاول أن يرده ربما يغضب ولا يضر، أن تصلي وراء الإمام لا يضر من مر. على كل حال هذا الحديث لو قال لماذا هذه الثلاثة على وجه الخصوص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها دون غيرها، وهناك أشياء معقولة المعنى وهناك أشياء غير معقولة المعنى. أما الكلب فقد جاء أنه شيطان، لكن يبقى معنا لماذا المرأة الحائض يعني البالغة، وليس المقصود المرأة الحائض التي هي في حال حيضها، إنما المراد بها البالغة. فلماذا المرأة الحائض البالغة والحمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا قلنا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يعني كون الإنسان لو أن شخصا صلى ولم يتخذ سترة، أنت تريد أن تمر، طيب هو في وسط المسجد يعني حافر الناس من طرف المسجد إلى طرفه ما أحد يمر، قدر له موضع سجوده ومر بعدها هو المفرط، لكن لا تمر بينه وبين موضع السجود الذي كان ينبغي له بعده أن يتخذ السترة فأمر. وكذلك أيضا بعض الناس قد يأتي يصلي في الطريق في طريق الناس، شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي يصلي في المطاف ويقطع على الطائفين طوافهم ويؤذيهم أو في الممرات والطرق قال لا حرمة له. مما يقطعون إذا كان في الثلاثة هؤلاء الذي ورد الحديث يقطع صلاة الرجل الكلب والحمار والمرأة الحائض فغيرهم باب أولى، الرجل الطفل الشاه. كذلك لكن هؤلاء أشد، هؤلاء إنما نص عليهم لأن الاحتراز منهم ينبغي أن يكون أكثر وينبغي أن يحترز منها، لأن من أهل العلم من أخذ الحديث على ظاهر وقال بالبطلان، وظاهر الحديث هكذا يبطل صلاة الرجل، فبخلاف البقية. ايش تحديد؟ لا الخطوط هذه اللي هي على الارض، ولا انسان يفعل خط يعني بنفسه ولا يرمي عصا باكرة ولا شيء في الارض هذا ليس سترة، ارتفاع السترة لابد ان يكون اقل شيء مثل مؤخرة الرحل يعني نحو ثلثي ذراع. طيب كما هو معلوم يعني من حيث الوقت، السؤال الاخير هل يجوز للرجل ان يصلي جماعة مع امرأتي في البيت، يعني جماعة بمعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويترك صلاة الجماعة في المسجد، أم أن المراد الرجل مريض وقال ما دام مريض معذور أن يخرج إلى المسجد، أو أنه مثلا أكل ثوما أو بصلا أو له عذر مر المؤذن قال صلوا في الرحال، أو حتى لو لم يقل المؤذن فله رخصة أن يصلي في البيت، قالت المرأة نصلي سواء لا بأس أن يصلي بها وتكون يعني يكون مقامها يعني خلفه ما تكون بجواره تكون خلفه لا بأس، أو نافلة أحيانا لأن صلاة النازلة جماعة أحيانا لا بأس بها، أما المداومة عليها فإن هذا من البدع. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع حليفة وأخرى مع ابن مسعود وأخرى مع ابن عباس، وصلى مرارا مع بعض أصحابه، في بيوتهم عند أن كان يأتي إليهم، كما في حديث أنس واليتيم والعجوز كما في الصحيحين. وكذلك أيضا كان إذا حصل أمر نادى المنادي الصلاة الجامعة، صلى بهم ركعتين ثم قام وخطبهم خطبة عارضة لا راتبة، هذا لا بأس إذا كان أحيانا، أما المداومة على ذلك فلا. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.